آخر الكلام قال لي سلام ونده علي باسم تاني أحمر وشه من الكسوف وأنا من الزهور بموت مكان آخر الكلام قال لي سلام ونده علي باسم تاني أحمر وشه من الكسوف وأنا من الزهور بموت مكاني معقول يكون ببالي ولا دبت غلطة لخبطته دي وإحساسه إنه وقع في ورطة خلونا شك في كل حاجة قالها لكن مفيش في ايديا انا ولا حاجة ثابتة معقول يكون ببالي ولا دبت غلطة لخبطته دي واحساسه انه وقع في ورطة خلونا شك في كل حاجة قالها يا أنا ولا حاجة سبتا زلت لسان ولا اللي كان هو ده نفسه الحقيقة خوفه عينيه ورعشة ايديه بتقول حياته مايش بريئة زلت لسان ولا اللي كان هو ده نفسه الحقيقة خوفه بتقول حياته مايش بريئة معقول يكون بيبان ولا يا دوب دي غلطة